Book 2 60 60 في البنك عندي بنك أريد أن أفتح حسابا Ek wil graag 'n rekening oopmaak هنا جواز سفري Hier is my paspoort. وهذا عنواني. En hier is my adres. أريد إيداع نقود في حسابي. Ek wil graag geld in my rekening deponeer. أريد سحب نقود من حسابي. Ek wil graag geld onttrek uit my rekening. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Ek wil graag 'n rekening staat afhaal. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Ek wil graag 'n reisiger tjek wissel. كم قيمة الرسوم؟ Wat is die fooi؟ أين ينبغي أن أوقع؟ Waar moet ek teken؟ انتظر حوالة من ألمانيا. Ek verwag 'n oorbetaling van Duitsland. هنا رقم حسابي. Hier is my rekeningnommer. هل وصلت النقود الفلوس؟ Is die geld oorbetaal؟ أريد أن أصرف هذه النقود. Ek wil graag die geld wissel. أحتاج لدولارات أمريكية. Ek het Amerikaanse dollars nodig. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Kan jy asseblief vir my klein note gee؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ Is hier 'n kitsbank؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Hoeveel geld kan ek hier onttrek؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Watter kredietkaart kan ek hier gebruik؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية